فيه جزلا جزلا بالتوبة شد بالراحلة بالتوبة شد بالراحلة الله تعالى يغفر فيه الذنب وإياكك الجبل اغفر يا رب لنا الذنب واقبل رحمك لنا العمل الله يا رب